فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد العظيمة ذات الصلة بسنن الله سبحانه وتعالى في الأمم والمجتمعات، قاعدة كثر الاحتفاء بها في القرآن الكريم في أساليب متنوعة، وفي المقابل غابت عن كثير من الكتاب والمعلقين على الأحداث الكونية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى هنا أو هناك. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بأسلوبها الحصري من جهة اللغة على أن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل، بل إن شئت فقل لا يرسل، بتلك الآيات كالفيضانات والكوارث العامة ونحوها لا يرسلها إلا تخويفا. هذه هي دلالة هذه الكلمة من جهة اللغة، ففيها حصر. وكلمات السلف رحمهم الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم تشير إلى شيء من هذا. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما وقعت رجفة بالكوفة فقال للناس: يا أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. والمعنى أن الله يذكركم ويرسل لكم هذه الآية من أجل أن تعودوا إليه سبحانه وتعالى. وقتادة رحمه الله أحد كبار المفسرين لما ذكر هذه الآية قال: إن الله عز وجل يرسل من هذه الآيات للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون. ومن فقه الإمام الكبير ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه أنه لما جاءت آيات الحديث الواردة المتعلقة بالكسوف، والكسوف كما لا يخفى آية من آيات الله عز وجل كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بوب على هذه الأحاديث بتبويب لطيف رائع، فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه على أن الكسوف والخسوف آية من آيات الله. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا المعنى كما أشرت آنفا جاء ذكره في القرآن الكريم بأساليب متنوعة. فمثلا إذا تأملنا في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم قال الله بعدها: فلولا، أي هلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا هو المقصود إذن من هذا التخويف، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الواقع لا، لن يكون كذلك، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. لاحظ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المتوقع أن يقال: فلما نسوا ما ذكروا به أهلكوا، دمروا، عوقبوا عقوبة شديدة. الجواب لم يكن كذلك، بل استمر استدراجهم عياذا بالله. فقال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. جاءتهم النعم من هنا ومن هناك حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، إذا هم هالكون. فتأملوا يا عباد الله هذا المعنى جيدا. الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم، فليست القضية الآن قصة عابرة أو موقف عابر أهلكت به أمة دون أمة، لا، أرسل الله عز وجل هذه الآيات إلى أمم متنوعة مختلفة. إذن هي سنة من سنن الله عز وجل. تلتقي هذه الآية مع هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وتأملوا أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، يقول سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا، ما أظهروا ذلا، ما أظهروا خوفا، ما أظهروا إخباتا، ما أظهروا رجوعا إلى الله عز وجل، ولم يظهروا عياذا بالله حتى التضرع الذي هو مظن، التي هذه الآيات مظنة لوجودها، لم يقع منهم عياذا بالله تعالى. فأي دلالة أبلغ من هذه الآيات على توضيح معنى هذه الآية التي نحن بصددها، وهي قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الإخوة والأخوات، إن من المؤلم أن الإنسان حينما يقرأ في الصحف أو يسمع في بعض وسائل الإعلام الأخرى تعليقا هنا أو هناك على كارثة وقعت أو أصيبت بها الأمة في بلد من بلاد الإسلام، في شرق البلاد أو في غربها، في شمال العالم الإسلامي أو في جنوبه أو في وسطه، تجد أن كثيرا من الكتاب ينحى منحا ماديا في تفسير هذه الكوارث، فيقول: ذلك الفيضان بسبب كذا وكذا وكذا، وهذا الغرق بسبب سوء تصريف مياه الأمطار، وتلك الرياح والعواصف بسبب، أو هذا الدمار حصل بسبب الريح. وسبحان الله، صحيح أن هذه أسباب حسية موجودة، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح قبل هذا: من الذي أرسل هذه الآيات؟ من الذي حرك هذا الماء؟ من الذي أنزل المطر من السماء حتى أغرق هؤلاء؟ من الذي أمر الريح فتحركت بهذه القوة الشديدة حتى دمرت ما دمرت؟ ومن الذي ومن الذي؟ إنه الله عز وجل الذي له جنود السماوات والأرض. إن المؤمن لا يستغرب أن يصدر التفسير المادي من رجل كافر، أو دعنا نقول من كاتب أو كاتبة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولم يذوقوا طعم هذا القرآن، ولم يتفيأوا ظلاله، ولم يستضيئوا بنوره. لكن الإنسان يتألم حقيقة حينما تصدر هذه الكتابات من أناس مسلمين يحملون أسماء إسلامية، ويسمعون القرآن ويقرؤونه. إن كانوا يقرؤونه فقد وجدوا الجواب فيه حقا، كما سمعنا قبل قليل. فإن لم يقرؤوه فليقرأوا السنة أيضا. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا وحدثتنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيح، كان إذا عصفت الريح وتخيلت السماء واجتمع السحاب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وأقبل وأدبر وتغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، ما بالك؟ ما الذي يعني ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ هو سحاب يستبشر الناس به. قال: يا عائشة، هو ما يؤمنني. اسمعوا يا أيها الإخوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله عز وجل، وأعظمهم علما بأسمائه وصفاته وبآثارها الدالة على قوته وقدرته وعلمه وحكمته. قال: وما يؤمنني؟ لقد قال قوم، يعني حينما رأوا السحابة تخيلت هذا عارض ممطرنا، هنا سحابة سينزل منها مطر، فماذا كانت النتيجة؟ بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أن الله قال له في آية أخرى في أوائل ما نزل من السور المدنية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن أصحاب القلوب الحية جعل الله وإياكم منهم لا يتوقفون أو لا يقفون عند حد الثقة بأعمالهم، فإنهم يدركون تماما بما علموا لله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه عز وجل على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف سبحانه وبحمده. فماذا يقول بعض الكتاب هداهم الله حينما تقع كارثة أو مصيبة ويجردوا ذلك الحدث ويفرغوه من سببه الشرعي؟ نعم، توجد أسباب مادية، نحن لا نشك ولا نحصر كل العقوبة أو تلك الآية التي أرسلت بسبب واحد فقط، لا، لأن العقوبة أو المصيبة تقع وفي الناس صلحاء فيهم قوام لليل صوام للنهار وفيهم عباد وصالحون، فتقع هذه العقوبة وتتجزأ، فهي على من كان من الصالحين المصلحين تكون له كفارة ورفعة بإذن الله تعالى، وتكون على المفسدين والمجرمين والعصاة والعتاة تكون عقوبة ونكانا. نعم هذا حق، لكن المؤلم كما قلت هو تفريغها من محتواها الشرعي. وقد قرأت بنفسي وربما قرأتم كثيرا من الكتاب يقول ما علاقة الذنوب والمعاصي بما يحصل؟ سبحان الله، أين هؤلاء عن قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ وهذه الصيغة كما يعرف ذلك أهل اللغة من أعظم دلالات العموم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع القاعدة التي نحن بصددها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها الفضلاء، تأملوا معي أيضا التعقيب القرآني الذي جاء بعد قصة نوح عليه السلام. في سورة نوح قال الله تبارك وتعالى مما خطيئاتهم، والمعنى هنا أي بسبب خطيئاتهم. ماذا حصل لهم؟ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. علق الإمام ابن كثير على هذه الآية بقوله أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أغرقوا. إذن هذه آيات وهذه نصوص متوافرة في الكتاب والسنة تدل على هذه القاعدة، تدل على ما دلت عليه هذه القاعدة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلماذا يتجانف ولماذا يحيد كثير من الكتاب في صحفنا أو المتحدثون في الإنترنت أو في الفضائيات عن هذا المعنى الشرعي؟ أيها الفضلاء، ثمة شبهة يريدها بعضهم ويقول إن هناك أمما وبلادا ودولا هي غارقة في الكفر إلى آذانها، وفيها من الفساد والعصيان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن تقارن به بلاد الإسلام التي ترتفع فيها المآذن، ومع ذلك لم يعاقبوا. فنقول ما قلناه قبل قليل مذكرين بقوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل يقول في أكثر من موضع في كتابه عن أعداء الرسل وعن أعدائه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم إن المصائب التي ينزلها الله عز وجل بالأمم والمجتمعات لا تختص بالكوارث، فكل يوم نسمع اليوم مصائب ونكبات، قد تكون النكبة اقتصادية، قد تكون النكبة بانتشار مرض فتاك، ومن الذي يخفى عليه انتشار مرض الإيدز مثلا في كثير من بلاد الكفر التي عم فيها الزنا وعمت فيها الفواحش عياذا بالله. قد تكون العقوبات بأمور نحن لا ندرك يعني كنها ولا ندرك حقيقتها، قد يكون بتمزقهم، قد يكون بتفرقهم، قد يكون. ثم لنفترض أنه لم يصبهم شيء، فإننا نحن البشر ونحن المسلمين لا نفترض على الله عز وجل ماذا يفعل ولماذا لا يفعل، بل نحن حقنا وواجبنا أن نتأمل فيما يرسله الله سبحانه وتعالى من الآيات ونعتبر بها وننظر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. أليس الله يقول لنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لعلهم يتضرعون؟ لنتأمل في هذه الحكم والعبر ولنطبقها على واقعنا، فإن هذا هو الذي يريده الله عز وجل منا. لا يريد الله منا، بل لا يجوز لنا أن نقول لماذا وقع ولماذا لم يقع، لماذا نكب هؤلاء وأصيبوا ولماذا، ونبدأ نورد أسئلة. لا، الله عز وجل له العلم التام والحكمة البالغة، والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فقه الكتاب والسنة، وأن يرزقنا وإياكم تدبر معانيهما والعمل بهما، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجيب فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقاصيص وأمثلة. قاتلتون لفظ بليغ ومعنى فائق حسنون.